بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في رحاب علم النحو من خلال ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى، فنواصل بإذن الله عز وجل شرح هذا النظم والتعليق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الخلاصة، نعم، والمضمر احذفنه إلا الألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء، والواو ياء كسعين سعيا احذفه من رافع. أنت وقفنا شرحنا والمضمر احذفنه إلى الألف، نعم. والمضمر احذفن، المضمر قلنا الضمير، إن يكن في آخر، وقفنا عند قوله وإن يكن، نعم. قول وإن يكن في آخر الفعل ألف، نعم نعم، وقفنا عند فاجعله منه رافعا غير الياء، والواء ياء كسعين سعيا. قال وإن يكن في آخر الفعل ألف، يعني إذا كان آخر الفعل ألف، كسعى يسعى، وخشي يخشى، فهذا فعل آخره ياء، آخره ياء. والمقصود بالفعل هنا الفعل المضارع، الفعل المضارع، نعم. قال وإن يكن في آخر الفعل ألف، فما العمل؟ ما العمل؟ قول، نعم، فاجعله منه رافعا غير الياء، فاجعله منه رافعا، أي اجعله منه ياء، اجعل ذلك الألف ياء، فاجعله منه رافعا، أي حال كونه رافعا غير الياء والواو، لأنه إذا كان ذلك الفعل رافعا الياء، ياء المؤنث المخاطبة، أو واو الجماعة، فإنه يتغير حكمه كما سيأتي. ويكون في آخر الفعل ألف، فاجعله منه، أي اجعل ذلك الألف منه، أي من الفعل، حال كونه رافعا غير الواو والياء ياء، اجعل تلك الألف ياء، اجعل تلك الألف ياء، قلنا بشرط أن لا يكون رافعا ياء المؤنثة أو واو الجماعة، فذاك فذاك له حكم آخر كما سينبه عليه بعد كده. فاجعله منه رافعا غير الياء، قلنا غير الياء، غير الياء والواو، هذه جملة اعتراضية، غير الياء إذا كان رافعا غير ياء المؤنثة وغير واو الجماعة. مثال، ما الذي ما المقصود بغير الياء وغير الواو؟ يكون رافعا اسم ظاهر، قولك مثلا لا يسعين زيد في طلب العلم، لا يسعين زيد سعى يسعى، قل تقلبها، تقلب تلك الألف ياء، قل لا يسعين زيد، قل هل يسعين زيد في طلب العلم، هذا العام مثلا، وهكذا، هل يسعين فعل، ما الذي هل رفع ياء؟ لم يرفع ياء، فاعله يقول يرفع، الفاعل ما الذي يرفع؟ يرفع الفاعل، عفوا الفعل يرفع الفاعل، هنا لم يرفع ياء المؤنثة ولا واو الجماعة، وش رفع؟ رفع اسما ظاهرا، ولا يرفع ألف التثنية، ألف التثنية، قول هل يسعيان الزيدان، هل يسعيا، قلبت الألف ياء، هنا رفع، رفع ألف تثنية، الفاعل هو ألف التثنية، ألف التثنية، ولا مثلا يرفع إذا رفع ضميرا مستترا، سعين في طلب العلم، أي أنت اسعين، اسعين يرفع ضميرا مستترا أو واجب الاستتار، اسعين أي أنت، اسعين أي أنت، واضح. ولا كذلك إذا تعلق بنون النسوة، شوف تقول هن يسعين، يسعين، فإذا أردت أن تؤكد تبقى على الياء، هن، هذا من دقائق يسعين نان، أحسنت، يسعينان، يقولها ألف فارقة، يؤتى بألف يسميها، وش يسموها؟ فارقة. باش فارقة بين ماذا وماذا؟ بين نون النسوة ونون التوكيد، يسعين، قل يكتبنا، هن يكتبنا، أنتن تكتبنا، إذا أردت قل تكتبنا، إذا أردت أن تؤكد وش تقول؟ تكتبناني، وهكذا. واضح. فالحاصل هنا في هذه المسألة فيها ما فيها من الدقة، إذا كان آخر الفعل ألفا، إذا كان آخر الفعل ألفا وردنا أن نصل بآخره نون التوكيد ثقيلة كانت أو خفيفة، فإننا نقلب تلك الألفة ياء، نقلب تلك الألفة ياء بشرط أن لا يكون الفعل رافعا ياء المؤنثة المخاطبة أو واو الجماعة، فاجعله منه رافعا، هذيك رافعا مش مفعول به، مش متغلطش في فهم البيت، فاجعله منه أي حال كونه رافع، فاجعله منه أي اجعل الألفة منه ياء، هذا ترتيب الكلام، فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء. المفعول الثاني لجعل هو ياء، أي اجعل الألفة من الفعل ياء حال كونه رافعا غير الياء وغير الواو. نعم. واحذفهم من رافعها، فجعله من رافعا غير الياء والواو ياء، كسعينا سعيا، تقول اسعينا سعيا، سعيان سعيا، وهكذا. واحذفهم من رافع هاتين وفي سعينان سعينا سعينان، واحذفهم من رافع هاتين وفي، واذا كان رافع هاتين، اذا كان رافعا رافع هاتين، ما هاتان؟ الواو والياء واو الجماعه وياء المؤنث المخاطب. قول مش قال. واحذفهم من رافع هاتين، احذف الالف، احذف الألف، وجئ بشكلة وجئ بحركة مجانسة لكل من الحرفين، الكسرة تجانس الياء والضمة تجانس الواو. واحذفه من رافع هاتين وفي، واو ويا شكل مجانس قفي، واو يا شكل مجانس قفي أي تبع وسيمثل لك، نحو خشين يا هند بالكسر ويا قوم خشون وضم وقسم سويا، أخشين تقول خاشية يخشى، هذا آخره ألف خاشية يخشى، فإذا أردت أن تسنده لضمير المؤنثة المخاطبة تقول فعل مضارع، تقول أنت تخشين، أنت تخشين، تقول أنت تخشين، فإذا أردت أن تؤكد بنون التوكيد لا نبقي على الياء، تحذف تلك الياء ويؤتى بالحركة المجانسة لها، واش تقولها؟ خشين يا هند، خشين ولا خشين، نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة، قول خشين يا هند ولا خشين يا هند، تحذف ذلك الحرف احذفه وأتي بحركة مجانسة، أتي بالحركة المجانسة في ضمير المؤنث المخاطبة ياء، فالمجانسة لها هي قول خشين، جماعة المخاطبين تقول خشون يا قوم أو خشون يا قوم، واضح وهكذا. وقسم سويا، وقسم سويا على ذلك، لا يخشون، يخشون للمخاطبين، لا يخشون للغائبين، وهكذا. شوف هو لما تكلم هنا قبل هذه المسألة أو في هذه المسألة تكلم عن الفعل الذي آخره ألف، وما تكلمش عن الفعل الذي آخره ياء وآخره واو، آخره واو كدعا يدعو، آخره ياء كرما يرمي. وإن كان الحكم واحدا، فعلاش ما ذكروش؟ لأن سبب التغير في آخره ليس هو نون التوكيد، فهو بمجرد إسناده إلى ما ذكر يحصل التغير في آخره. شوف تقول دع، شوف مثلا في رما يرمي، رما يرمي، هم يرمون، هم يرمون، فالميم صارت مضمومة وجيء بالواو، يعني قبل مجيء نون التوكيد صار الضم على الميم، وكذلك في دعا يدعوهم يدعون، يدعون أصلها يدعوون، فحذفت الواو وجيء بدلها بالحركة، أصلها يرميون حذفت الواو صارت يرمون، فسبب التغير مش هو نون التوكيد، التغير نفسه، التغير المطلوب حاصل فيما كان آخره ياء أو واوا في المضارع، لكن لم يذكر لأن سبب التغير ليس هو نون التوكيد بخلاف ما كان آخره ألف. شوف سعى يسعى، هم يسعون، فنص على فذكر أو فخص ما كان آخره ألفا بالذكر، علاش؟ لأن التغير الحاصل إنما هو بسبب نون التوكيد. نعم. أما فيما كان آخره ياء أولا فالتغير حاصل قبل دخول نون التوكيد. نعم. ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف. قال لك ولم تقع خفيفة بعد الألف، الفعل الذي فيه ألف سواء كانت ألف تثنية على الأصل أو على لغة أكلوني البراغيث أو كانت ألفا فارقة. ألفا فارقة. نعم. ولا سواء كانت ألفا تثنية على الأصل كالزيدان يجلسان مثلا أو يطلبان العلم نحو السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أو كانت على لغة أكلوني البراغيث بقولك لا يطلبان الزيدان المفروض يطلب على لغة أكلوني البراغيث. أو كانت فارقة ألفا فارقة بين نون النسوة ونون التوكيد. هل يضربنان النسوة أصلا يضربن هل يضربنان النسوة هل يضربنان هذه كلها ألف. وهم قال لك الفعل إذا كانت فيه ألف فأردنا أن نؤكده سواء ألف تثنية ولا أو ألفا فارقة بين نون النسوة ونون التوكيد فإن نون التوكيد لا تكون إلا مشددة كما في قوله تعالى ولا تتبعان بالتشديد الذين ولا تتبعان هذه مشددة فلا تأتي إلا مشددة ولا تأتي مخففة فلا يقال ولا تتبعان لا تكون لا تتبعان مخففة على الأصل المؤثر. نعم ما تصيرش تحذف نهي لا تتبعان أفعال الخمسة إذا جزمت حذف الماء واضح لا تتبع فلم يتكلموا يعني في لم يأتوا بالنون إلا مشددة إذا كان في آخره ألف تثنية أو ألف فارقة بين ألف فارقة بين نون التوكيد ونون النسوة. إذن فالفعل المؤكد بنون التوكيد إذا كان في آخره ألف تثنية أو ألف فارقة بين نون التوكيد ونون النسوة لا تكون نون التوكيد فيه إلا مشددة والأصل وغير ذلك مختلف فيه. على كل حال في قراءة ابن عامر ولا تتبعان التخفيف ولا تتبعان فيه خلاف عليه. لكن الجمهور على أنه لا يؤتى بنون التوكيد إلا شديدة إلا ثقيلة. ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف. وكسر ألف كسرها تقول تتبعان أو تتبعان نعم هي على هذه نعم. وكسرها ألف أي ويؤتى بها مشددة مكسورة هذه ويؤتى بها مشددة مكسورة كسرها أي كسر المشددة يكون هذه في مسألة أخرى يعني. وكسرها ألف فيؤتى بها مشددة مكسورة كما في قوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون نفس الشيء يضربنان بالنسبة لنوني النسوة وهكذا. نعم. قول وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا هل تطلبنان العلم هذا خطاب هذا نون النسوة ألف فارق تطلبنان وهكذا بالنون المشددة المكسورة أيوة. وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا قولوا هذه عرفناها قبل قليل إذا أردت أن تسند نون التوكيد إلى نون التوكيد إلى فعل أو إذا أردت أن تضيف نون التوكيد إلى فعل مسند إلى نون نسوة الجماعة نسوة يضربنا يكتبنا أنتنا تضربنا تكتبنا إذا أردت أن تؤكد هذا إيتي بألف فارقة بين نون النسوة ونون التوكيد ولا تكون تلك النون إلا خفيفة مخففة ولا مشدد إلا مشدد إلا شديدة لأن قبلها ألف تقول هل تضربنان بسهم مع الناس في هذا الأمر هل تضربنان وهكذا عاودوا شحال نعم. وألفا زد قبلها مؤكدا وألفا زد قبلها مؤكدا أي حالك إذا جئت بالفعل مؤكدا مؤكدا فأتي بألف قبل نون التوكيد وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا جئت مؤكدا فعلا إلى ما أسند إلى نون النسوة واحذف خفيفة لساكن ردف وبعد غير واحذف خفيفة لساكن ردف. يعني أذكر لك بأن الفعل المؤكد بنون التوكيد إذا جاء بعده سكون فإنه تحذف نون التوكيد فيه. يعني إذا جاء بعد نون التوكيد سكون فيجب حذف تلك النون. قل مثلا أطلبن يا زيد فيش سكون أطلبن. لكن لو قلت مثلا اضربن ألص ما بعد نون التوكيد ساكن فهنا لابد من حذف نون التوكيد. تقول اضرب اللص. الجاهل بالعربية هنا قد يبادر إلى تخطئة المتكلم يقول ما تقولش اضرب يقول اضرب اللص. هذا فعل الأمر مبني على السكون ويؤتى بالكسر العارض لالتقاء السكن يقول اضرب يقول لا أنا أردت التوكيد فحذفت نون التوكيد. تقول اضرب اللص. أنا حبيت أقول لك اضربن اللص أو اضربن اللص فتحذف تلك النون. ومنه قول الشاعر لا تهين أصلا لا تهينن ولا تهينن قال لا تهين الفقير علك أن تركع والدهر قد رفع. نعم. واحذف خفيفة لساكن ردف وبعد غير فتحة إذا تقف. إذا كانت خفيفة لا تهينن قلوا لا تهين الفقير علك أن تركع والدهر قد رفع. اضربن اللص تقول عفوا إذا كانت تقول اضربن اللص تقول اضرب اللص. أما إذا كانت مشددة بغير ألف تحذف إذا كان مؤكدا بنون توكيد خفيفة حذفت فقط. نعم تقول اضرب اللص تحذف بحذف نون التوكيد الخفيفة. وما إذا كان شديدة فلا شيء اضربن اللص لا إشكال اضربن اللص الثقل فيه واضح اضربن اللص قل اضرب اضرب اللص وهكذا. واحذف خفيفة لساكن ردف وبعد غير فتحة إذا تقف. بعد غير فتحة إذا تقف كذلك إذا كان هذا الفعل المؤكد بنون التوكيد مؤكد بنون التوكيد آخره غير فتحة كما مضى معنا خروجن يا زيدون في المباحث الأولى لا يخرجن لا تبلون قلنا أصلها تبلونن تخرجونن حذفت النون كراهية توالي ثلاث نونات ثم حذفت الواو لالتقاء السكنين ثم حذفت الواو واكتفي بالحركة الدالة عليها واضح. فولات مثلا في كثير من الأمثلة لا تخرجن أو أخرجن يا زيد أخرجن يا هند أخرجن يا زيد أخرجن يا هند أخرجن يا زيد. هنا إذا وقفت أردت أن تقف أردت بدا لك أن تقف قل مثلا يا زيدون أخرجن وأردت أن تقف عليها فلا تقف بنون التوكيد تقول يا زيدون أخرجوا يا هند أخرجي. ها هنا ذكر لنا حذف نون التوكيد فقط تحذف نون التوكيد واش تقول الكلمة أخرجوا من غير مده يا زيدون أخرجوا من غير واه ويا هند أخرجي من غير ياء. لكن سيذكر لك بعد قليل قال لك وأتي بالحرف الذي حذفته بسبب نون لأجل نون التوكيد بأن ترد الكلمة إلى أصلها فتقول فنهاية المطاف تقول إذا أردت أن تقول يا زيدون أخرجوا ويا هند خروجي وهكذا فلا يوقف على الفعل المؤكد بنون التوكيد بإثباتها ولكن بحذفها. وردد إذا حذفتها في الوقف ما وردد إذا حذفت وإذا حذفتها أردد الحروف الأخرى. نعم. وردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما من أجلها في الوصل كان عدما أي رد الحرف الذي عدم في الوصل من أجلها عند الوصل عند وصل الكلام حذفت تلك الواء وحذفت تلك الياء في الوصل ما علة الحذف ووجود نون نون التوكيد. فإذا أردت أن تقف تكون قد حذفت النون وهي سبب الحذف فيرجع الحرف بعد ذلك. هي كانت تخرجون لما جاءت نون التوكيد هي التي أحدثت هذا التغيير فولا تخرجونن حذفت النون نون الرفع نون الرفع النون الاولى فصار تخرجون التقى ساكنا فحذفت حذفت الواو تخرجون تخرج فصارت تخرجون تخرجون هن الواو واحده اكتب لون فيها واو وهكذا واضح فحذفت الواو وعوض عنها بالضمه ما سبب الحذف مجيء نون التوكيد حذفت نون التوكيد يرد الحرف الذي حذف دون التوكيد لاجله في الوسط نعم وابدلنها بعد فتح الفا وقفا كما تقول في قفا قفا نعم وابدلنها بعد فتح الفا ابدل نون التوكيد نون التوكيد ثقيله كانت او خفيفه اذا كانت بعد فتح تبدلها بالف تبدلها بالف قلنا في إذا كانت بعد ضم أو كسر تحذف ويؤتى بالحرف الذي حذف قبلها أما في الفتح فإنها تقلب ألفا تقلب ألفا قفن أو قفن يا قفن يا زيد قفن أو قفن إذا أردت أن تقف تقول قفا وش تقول قفا هكذا هذا وش قال وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا أي في حالة الوقف كما تقول في قفن قفا في قفن قفا هذا هو الأصل فالأصل أنها لا تحذف ويبدل منها ألف إلا في حالة الوقف وقد يجوز ذلك في غير الوقف على قلة وهو من الوجوه التي وجه بها قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسفط اللواء بين الدخول فحومل هذا كثير قفا نبكي فيها أقوى قفا نبكي فيها أقوى منها أن قفا خطاب لواحد خطاب لواحد أصله قفا قفا نبكي وقيل بل هو خطاب لاثنين وقيل هي على عادة عام يعني هناك توجيهات لكلام امرئ القيس في معلقته المشهور في معلقته المشهور من الأوجه التي حمل عليها أن الألف ليست ألف ثنية وإنما هي ألف إبدال من نون التوكيد أصلها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللواء بين الدخول فقال أبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما بعد فتح أي بعد حركة مفتوح بعد حرف مفتوح بحركة فتح بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى لأن أهل مسجدنا قد جمعوا ولابد أن يغلقوا المسجد حتى لا يتفادى الناس فيدخل عليهم الحرج في هذا جزاكم الله تعالى خير الجزاء وعدنا بإذن الله وحوله وقوته في درس الغد إن شاء الله تعالى وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللي دخلوا من السنة والعشاء الناس صلاة العشاء جمعوا بين المغرب والعشاء كان بعض خاوتنا دخلوا أهل المسجد جمعوا بين المغرب والعشاء صلى الله تعالى